بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتثبت الشفعة فقد توقفنا عند ومن بيده غصب، أليس كذلك؟ ومن بيده غصب أو غيره وجهل ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عن نية الضمان بنية الضمان، ويسقط إثم غصب. إذا أراد الغاصب أن يتوب من الغصب فلا بد أن يرد العين المغصوبة إلى مالكها، أليس كذلك؟ لأن من تعلق ذنبه بحق مالي لغيره فمن شروط صحة التوبة أن يرد هذا الحق لصاحبه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن بيده غصب، يعني عين مغصوبة، أو غيره، غير الغصب، مثل العين المسروقة، شيء ملك لغيره لا يملكه هو، فإن كان يعلم صاحبه فإنه يرده إلى صاحبه ولا إشكال في هذا. لكن إن جهل صاحبه، إما أن يكون بالأصل لا يعرف صاحبه، أو أنه يعرفه ونسيه، أو أنه يعرفه لكن لا يدري أين هو ولا أين ورثته، ففي مثل هذه الحالة قال المؤلف رحمه الله: فله الصدقة به عنه بنية الضمان. فله، ولم يقل فيجب عليه، وإنما فله أن يتصدق بهذا الشيء به عنه، عن من؟ عن صاحب العين المغصوبة، لكن بنية الضمان، بمعنى أنه ينوي لو أنه علم صاحب العين المغصوبة أو عرفه فإنه يضمن له العين. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: ويسقط عنه إثم غصب. إذا فعل هذا فإنه يسقط عنه إثم الغصب. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الغصب كما قلت هو كلام عام في كل من عنده حق لغيره لا يعلم صاحبه ولا يستطيع الوصول إلى صاحبه، فيقال له: لك أن تتصدق به بنية الضمان، على أنك إذا وجدت صاحبه تقول: أنا تصدقت به عنك، فإن شئت كان أجر الصدقة لي وضمنت لك قيمة هذه أو مثل هذه العين المغصوبة، وإلا فالأجر لك. واضح؟ نعم. وإن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. قال المؤلف رحمه الله: ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. لما ذكر أحكام الغصب وما يترتب على ضمانها إذا تلفت، ذكر أحكام التلف دون غصب، فقال المؤلف رحمه الله: ومن أتلف ولو سهوا، حتى ولو كان عن نسيان وسهو أو عن خطأ، فضلا إذا كان الإتلاف عن عمد فإن بابي أولى. قال: ومن أتلف ولو سهوا محترما، يعني مالا محترما ضمنه. كيف يضمنه؟ يضمنه كما سبق، إذا كان مثليا بمثله، وإذا كان قيميا فبقيمته يوم الإتلاف، فبقيمته يوم الإتلاف. وقول المؤلف رحمه الله محترما يخرج نحو الخنزير، عفوا، نحو الخمر. فلو أتلف إنسان خمر حتى ولو كان لذمي، هل يضمنه؟ لا يضمنه كما سبق. لماذا؟ لأنه ليس مالا محترما. وهذه المسألة مبنية على أن الخطأ أو السهو أو النسيان مغتفر في حق الله تبارك وتعالى، فالله تعالى يعفو عن العبد إذا فعل المحرم خطأ أو سهوا، لكن في حقوق المخلوقين فلا تسقط، لأن حقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المشاحة، وحقوق المخلوقين مبنية على المسامحة. فلا يقول الإنسان أنا أتلفت هذا المال لغيري خطأ أو لم أكن أقصد، هذا لا يغتفر في حقوق الآدميين. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بضمان جناية الدابة، فقال المؤلف رحمه الله: وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. لو أنه ربط هذه الدابة سواء كانت الدابة له أو لغيره، وجد دابة سواء كانت له أو لغيره فربطها في طريق ضيق فأتلفت شيئا، فإن الذي ربطها يضمن مطلقا. لماذا يضمن مطلقا؟ لأنه بهذا الفعل مفرط، لأن الأصل لا توضع الدابة في هذا الطريق الضيق، واضح إخوان؟ فبناء عليه يضمن ما ينشأ من الاتلافات، لأنه هو المتسبب به. لكن قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق، الراكب أو الذي يقودها أو يسوقها من أمامها أو من خلفها، ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها، يعني أنه يضمن جناية مقدمها، لأن مقدمها له السيطرة عليه، يعني يمكن أن يصرف الدابة من أمامها، أليس كذلك؟ أنه يتحكم بزمامها مثلا، ولا يا إخوان؟ فإذا أتلفت شيئا فإنه يضمن، لكن لو أتلفت شيئا بمؤخرتها فإنه لا يضمن، لأنه لا سيطرة له عليه، إلا إذا وطئت برجلها فإنه يضمن في هذه الحالة. والدليل على عدم ضمان الدابة في حال عدم سيطرة الإنسان عليها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، يعني أنه لا شيء فيه، أنه هدر. نعم. فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم. ولهذا مثلا من المسائل الحديثة نقول: مثل لو أن إنسانا أوقف سيارة في طريق ضيق لا توقف السيارة في مثله، فتسبب ذلك في تلف شيء أو ما شابه هذا، فإنه يضمن كما قال الفقهاء في ربط الدابة في الطريق الضيق. نعم. فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره في عوض مالي بما استقر عليه العقد. نعم. هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الشفعة. والشفعة في اللغة من الشفع وهو الضم، تقول شفعت هذا الشيء إلى هذا الشيء، يعني ضممته إليه. أما في الاصطلاح فهي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. تجعيده: انتزاع الشريك حصة شريكه ممن آلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. فالشفعة انتزاع الشريك حصة شريكه ممن آلت إليه، يعني انتقلت إليه بعوض مالي، لأن انتقال الملك قد يكون بعوض مالي وقد يكون بغير عوض، وقد يكون بعوض غير مالي مثل الزواج، أليس كذلك؟ فالشفعة خاصة بالانتقال بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. ومثال ذلك لو أن شخصين يشتركان في ملك أرض غير مقسومة، يملكانها ملكا مشاعا، فباع أحدهما نصيبه ب100,000 ريال فللشريك الآخر الشفعة. ما هي الشفعة؟ الشفعة أن ينتزع نصيب شريكه ممن آلت إليه بعوض مالي من الذي اشتراها بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد، يعني يعطيه الثمن الذي وقع عليه العقد وهو 100,000 ريال ويأخذ الأرض. واضح يا أخوان؟ إذا علمنا حقيقة الشفعة فالدليل على مشروعيتها هو ما في السنن، سنن ابن ماجه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتثبت الشفعة. ثم ذكر شروطا لثبوتها. الشرط الأول أن تكون فورية. قال المؤلف رحمه الله: فورا. فعلى المذهب أن الشفعة على الفور، فإذا علم ولم يشفع فإنه لا يستحق الشفعة. يعني لو أن الشريك بعد أن اشترى أو بعد أن باع شريكه حصته مثلا 100,000 ريال علم بالبيع فلم يطلب الشفعة إلا بعد مضي شهر مع أنه كان عالم حاضر، فهل له الشفعة؟ ليس له الشفعة، لأن الشفعة على الفور. وذلك لأن الشفعة إنما شرعت، وهذه مسألة قد يسأل عنها بعض الناس، لماذا شرعت الشفعة في الأصل؟ أن الشفعة إنما شرعت لدرء وجبر الضرر الذي يلحق بأحد الشريكين جراء بيع الآخر حصته. فأنت مثلا قد يكون لك غرض في مشاركة فلان دون غيره، فلا تريد أن تشارك المشتري، أليس كذلك؟ فبناء عليه جاءت مشروعية الشفعة. فإذا بقي الشريك شهر مثلا ولم يشفع على الفور دل على أنه لا ضرر يلحقه من هذا العقد وأنه راض به فيسقط حقه. قال المؤلف رحمه الله: لمسلم. فلا شفعة لكافر. يعني لو أن الأرض يملكها مسلم وكافر فباع المسلم نصيبه على مسلم فلا يملك الشريك الكافر الشفعة. قال: تام الملك. فإذا كان الشريك ملكه غير تام فإنه لا يملك الشفعة أيضا، وهذا هو الشرط الثالث أن يكون تام الملك. فمثلا لو أن الأرض مملوكة لشخص ونصفها الآخر المشاع وقف على شخص ليس ملكا له وإنما وقف عليه، هل يملك الموقوف عليه الشفعة؟ لا يملك، لأن ملكه ليس تام، كونه موقوف عليه لا يملك الأرض ملكا تاما، لأن الأرض موقوفة لا يملك التصرف فيها، صحيح أن ريعها له لكن لا يملك التصرف فيها. قال المؤلف رحمه الله: في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي. هذا الشرط الذي يليه أن يكون انتقال حصة الشريك إلى آخر أن يكون هذا الانتقال بعوض مالي. فلو أن أحد الشريكين أهدى نصيبه لآخر فلا تثبت الشفعة، واضح؟ لو أن أحد الشريكين أهدى نصيبه لآخر فلا تثبت الشفعة، لأن انتقال الحصة حصة الشريك ليست بعوض مالي. وكذلك لو كانت بعوض غير مالي، مثل لو قلنا لو أنها كانت مهر للنكاح، هل يثبت الشفعة أو هل تثبت الشفعة؟ لا تثبت الشفعة، لأن المهر ليس عوضا ماليا، هو عوض لكن ليس عوضا ماليا. قال المؤلف رحمه الله: بما استقر عليه العقد. بما استقر عليه العقد يعني بالثمن الذي استقر عليه العقد، لا أقل ولا أكثر. فلا يملك الشفيع أن يأخذ الأرض بأقل من ثمنها. مثلا الشريك باع نصيبه بمئة وخمسين ألف ريال، فقال الشريك الآخر: أنا أريد الشفعة، لكن هذه الأرض الذي بعتها بمئة وخمسين ألف قيمتها في السوق مئة ألف، فأنا سأخذها بمئة ألف، هل يملك ذلك؟ الجواب: لا يملك ذلك، وإنما بالثمن الذي استقر عليه العقد. نعم. وشرط تقدم ملكه وشرط تقدم ملك شفيع وكون شخص مشاع من أرض تجب قسمتها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وشرط، وهذا هو الشرط الخامس أو السادس، تقدم ملك شفيع، أن يكون الشفيع ملكه متقدما على حصول البيع. واضح ولا مو واضح؟ فلو أن شخصين اشتريا الأرض من مالكيها في وقت واحد، فهل يثبت لأحدهما على الآخر الشفعة؟ لا، لأن ملكه ليس متقدما على الشفعة، أليس كذلك؟ واضح لا يا إخوان؟ قال: وشرط تقدم ملكه شفيع وكون شخص من مشاع من أرض تجب قسمتها، أن يكون الشخص وهو النصيب مشاعا. أما إذا كان غير مشاع، مثل هذه الأرض ملك لاثنين، نصفها الشمالي ملك لمحمد ونصفها الجنوبي ملك لخالد، هل تثبت الشفعة؟ لا، على المذهب لا تثبت، لأن الشخص أو النصيب ليس مشاعا وإنما مفروزا محددا من أرض تجب قسمتها. فالشفعة على المذهب إنما هي في الأراضي وما يدخل معها تبعا، فلا شفعة في المنقولات. يعني مثل لو أن اثنين يملكون سيارة، فلا شفعة في المنقولات، وإنما الشفعة في الأراضي التي يجب قسمتها فقط. لماذا؟ لأن المنقولات إذا طلب أحد الشريكين البيع أجبر الآخر على البيع، فلا يلحقه ضرر كبير مثل الشركة في الأراضي ونحوها. واضح يا أخوان؟ لأن كما قلت إن مشروعية الشفعة في الأصل مبنية على رفع الضرر عن الشريك. ومن باب أولى إذا علمنا أنه على المذهب اشترط أن تكون الشفعة في شخص مشاع من أرض تجب قسمتها، من باب أولى أن نعرف أنه على المذهب لا شفعة في الجوار، لا شفعة للجار، وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن على المذهب لا شفعة للجار. يعني لو أن اثنين يملكان أرضا مقسومة بينهما حدود، فباع أحد الشخصين أرضه، فلا يملك الجار الشفعة على المذهب. واضح إخوان؟ نعم. ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع وأخذ جميع. نعم. لما قال المؤلف رحمه الله تعالى من أرض أن الشفعة خاصة بالأراضي، ذكر أن الغراس والبناء يدخل تبعا. لو أن أحد الشريكين باع أرضا والأرض فيها نخل مغروسة أو دار مبنية، فإن الدار أو الغرس يدخل تبعا في الشفعة، لكن لو أنه كان مستقلا فلا شفعة فيه. واضح إخوان؟ وهذا مثال على القاعدة الفقهية المشهورة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فالشفعة وقعت في الأراضي وفي الغرس تبعا، لو كانت مستقلة لم تثبت. نعم. وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثة، أو قال لمشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت، فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. نعم. وهذا هو الشرط الأخير من شروط الشفعة، وهي أن يأخذ الشريك جميع المبيع، فليس له أن يطلب الشفعة في بعض دون بعض. مثلا أرض مساحتها 1,000,000 متر مربع يملكها محمد وخالد، باع محمد نصيبه ب10,000,000 ريال، فطلب خالد الشفعة، لكن قال خالد أنا لا أملك 10,000,000 ريال ولا أستطيع، أنا أريد الشفعة في ربع الأرض، يعني نصف نصيب محمد. واضح أو واضح؟ فهل يملك الشفعة؟ على المذهب لا يملك الشفعة، وإنما إما أن يأخذ جميع المبيع أو لا يأخذ شيئا. لماذا؟ لأنه لو جاز له أن يأخذ بعض المبيع لألحق الضرر بمحمد أو بالمشتري الذي اشترى، لأن المشتري قد يكون له غرض في جميع الأرض التي اشتراها لا في جزء منها. واضح؟ فلا يجوز أن نرفع الضرر عن الشريك بإلحاقه بالشريك الآخر أو بالمشتري. قال المؤلف رحمه الله فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، يعني هذه أمور تسقط بها الشفعة. الأمر الأول إذا أراد أخذ البعض دون بعض، هنا تسقط الشفعة لأنه ليس له إلا أن يأخذ الجميع. الأمر الثاني أن عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، محمد باع نصيبه ب10,000,000 ريال فأراد خالد الشفعة لكن لم يستطع دفع جميع الثمن، وأنظر ثلاثا فلم يستطع، فإنه يسقط حقه في الشفعة. لماذا؟ كما قلنا لئلا نلحق الضرر بالشريك الآخر وبالمشتري. قال أو قال لمشتر بعني أو صالحني، يعني لو أن الشريك قال للمشتري بعني أو صالحني كما سبق في أحكام الصلح، فإنه تسقط الشفعة. لماذا؟ لأن هذا إقرار منه ورضا بتملك الشفيع، بتملك المشتري الأرض، وإلا لما قال له بعني أو صالحني. واضح إخوان؟ قال أو أخبره عدل فكذبه، لو أن الشريك أخبره عدل بأن شريكه باع الأرض فكذبه، قال لا ما باعها، فتسقط الشفعة. لماذا؟ ماذا يا أخوان؟ نعم، لأن الشفعة كما سبق على الفور، أليس كذلك؟ فإذا أخبره عدل والعدل الأصل أن يؤخذ بخبره، فكونه كذبه ولم يتحقق من الأمر أو لم يطلب الشفعة فهذا إخلال بشرط الفور. قال المؤلف رحمه الله سقطت. قال فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. لو أن الأرض مملوكة لخمسة فباع أحد الخمسة نصيبه بمليون ريال، الشفعة تثبت لأربعة أليس كذلك؟ للأربعة الباقين يشترون أو يأخذون الأرض مما اشتراها كل بنصيبه أليس كذلك؟ لو أن أحد الأربعة أو ثلاثة منهم قالوا لا نريد الشفعة، أسقطوا حقهم في الشفعة، وبقي واحد قال لا أنا أريد الشفعة، واضح؟ فإنه يقال لهذا الواحد إما أن تأخذ الباقي بكامله من المشتري أو يسقط حقك في الشفعة، فليس له أن يقول أخذ الربع فقط لأني أنا أملك الربع، واضح؟ كما قلنا لئلا نلحق الضرر بالشريك الآخر أو المشتري. نعم تفضل. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، إذا مات الشفيع قبل طلب الشفعة بطلت الشفعة فلا ينتقل حق الشفعة للورثة، واضح؟ لأن الشفعة مبناها على الفور ومبناها على أن الإنسان إذا رضي بالبيع سقط حقه، ولهذا فلا ينتقل حق الشفعة للورثة. لكن لو أنه طلب الشفعة ثم مات قبل أن يؤدي الثمن فإن الشفعة ثابتة للورثة. نعم. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتري ثبتت. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن كان الثمن مؤجلا، لو أن أحد الشريكين باع نصيبه بثمن مؤجل، قلنا هذه الأرض يملكها محمد وخالد، فباع خالد أو فباع محمد نصيبه بمليون ريال مؤجل بعد سنتين، واضح؟ فيقول المؤلف إذا كان الشريك الآخر مليئا مؤديا فليس بمعسر وليس بمماطل فإنه له أن يأخذ الأرض، يعني له أن يشفع به بنفس الثمن إلى نفس الأجل، واضح؟ بنفس الثمن إلى نفس الأجل. لماذا؟ لأنه لا ضرر حينئذ يثبت على المشتري أو على الشريك. وغيره إذا كان الشريك ليس مليئا هل يسقط حقه بالشفعة؟ الشريك ليس مليء والبيع وقع بثمن مؤجل، هل يثبت حقه بالشفعة؟ يسقط؟ لا يسقط. وإنما يثبت، لكن لا بد أن يأتي بكفيل، لا بد أن يأتي بكفيل مليء، بحيث أنه إذا لم يؤدي يؤدي الكفيل المليء للمشتري، واضح ولا يا إخوان؟ واضح؟ لأن كما قلت مبنى الشفعة قائم أو أحكام الشفعة قائمة على دفع الضرر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة من أبرز القواعد الفقهية الكلية، فالضرر مدفوع فلا يجوز أن ندفع الضرر عن شخص بإلحاقه بآخر، فلا ندفع الضرر عن الشريك أو عن المشتري ونلحقه عن الشريك ونلحقه بالمشتري، بل كل منهم حقه محفوظ. قال المؤلف رحمه الله لما ذكر أحكام الشفعة ختم بمسألة وهي مسألة لو أن المشتري أنكر البيع قال المؤلف رحمه الله: ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت، يعني ثبتت الشفعة. إيش مثال هذا؟ مثال هذا مثلا المثال السابق الذي قلنا محمد وخالد. محمد باع نصيبه بمئة ألف ريال لشخص اسمه زيد، هنا تثبت الشفعة لخالد، أليس كذلك؟ فلو أن المشتري أنكر، زيد قال أنا ما اشتريت، بل الأرض أهداها لي محمد هدية. لماذا يقول أهداها لي هدية؟ حتى تسقط الشفعة عن خالد، صح ولا لا؟ هذه مسألة متصورة. فالمؤلف يقول: لو أن البائع أقر بالبيع وأنكر المشتري فإن الشفعة تثبت. لماذا؟ العبرة بقول البائع. إيه، لماذا كانت العبرة بقول البائع؟ المشتري له مصلحة، لكن أيضا أقوى من هذا الحكم متعلق بالبيع. الأصل يا إخوان، هل الأصل أن البيع وقع ولا ما وقع؟ وقع. لا، الأصل أن البيع ما وقع. الأصل الآن مثلا لما يكون هذا الجوال ملكي، فأنا البائع أقول بعت عليك بثمن، وأنت تقول لا أهديت لي هدية، هل الأصل أن الجوال في ملكي أو في ملكك؟ الأصل أنه في ملكي حتى يثبت أنه دخل ملكك، فأنا جانبي أقوى. فإذا ادعيت أنه انتقل إليك بالبيع وادعى المشتري أنه انتقل إليه بالهدية، فالقول قول البائع إلا أن يكون مع المشتري بينة. واضح إخوان؟ واضح؟ طيب، لو أن البائع والمشتري، يعني لو أن الشريك ومن انتقلت إليه الشفع والنصيب كلهم قالوا هذه هدية، يعني في المثال السابق قال محمد أنا أهديت نصيبي لخالد لزيد، وقال زيد فعلا أنا أخذت منه هدية ليس بيعا، لكن قال خالد لا، بل هو باعه بيعا خفيا والظاهر في الصورة أنه هدية حتى يسقط حقي. واضح؟ القول قول من؟ من باب أولى أن يكون القول قول محمد. فنقول لخالد: إذا استطعت أن تثبت بأن الملك انتقل بالهدية وأن البيع صوري، أن الهدية صورية وأن الملك انتقل بالبيع، فهنا يثبت لك الشفعة، وإلا فالأصل أن القول قول البائع والمشتري. واضح إخوان؟ كل من قيل أن القول قوله فلا بد أن يكون، هذه قاعدة فقهية، كل من قلنا إن القول قوله فإن اليمين عليه، لكن لا يطالب بالبينة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فكل من قال من قلنا إن القول قوله، يعني هو مدعى عليه، والمدعى عليه تكفيه اليمين ولا يطالب بالبينة، لأن الذي يطالب بالبينة هو المدعي، كما سيأتي معنا إن شاء الله في أحكام القضاء والشهادات. في سؤال على ما مضى؟ نعم شيخ. لا، هو لا يملك أن يحجر عليه، يعني يقول هل يملك أن يحجر المشتري الشريك على شريكه أن لا يبيع إلا عليه؟ لا يملك هذا. لماذا لا يملك هذا؟ لأن هذا مضر بالشريك الآخر. إذا قال لا تبيع إلا علي، طيب بأي ثمن؟ من الذي يحدد الثمن؟ يقول أنه حدد الثمن. إذا حدده البائع فالبائع ما عنده إشكالية، يعني هو أهم شيء يحصل الثمن، سواء قلنا يعني له الشفعة تعود إليه مرة أخرى. يعني معنى الشفعة أن الشريك لا يدخل معه شريك إلا برضاه، هو ممكن يضع هذا في العقد، لكن لا لا لا يجب من حيث الأصل، لا يجب، لأنه كما قلت أنا الشركة مثل أنا وأنت شركاء، لا أملك ولا تملك أن تشترط علي وجوبا دون رضاي ألا أبيع إلا عليك، لأنه قد تتلكأ أو تلكأ بدفع الثمن أو التأخير، لكن الضرر الذي يلحق أحد الشركين يرفع بالشفعة. نعم، في سؤال؟ سامي شيخ. هو كما قلنا أن يعني سيأتي معنا في باب سيأتي معنا لاحقا إن شاء الله الفصل القادم في باب القسمة، قسمة التراضي وقسمة الإجبار. فقسمة التراضي التي لا يلحق فيها أي ضرر من الشركين، فإذا كان أحد الشركين حقه الضرر فإن القاضي يجبره إجبارا. يعني أحيانا تفضل مثلا اثنين يملكون بيت، البيت لا يملك القسمة، لو قسم بيت صغير لو قسم ذهبت قيمته، فهل يقسم؟ ها؟ لا، يجبر الشريك بالبيع، أليس كذلك؟ لكن لو أنها أرض ضخمة واسعة هل يجبر الشريك بالبيع؟ لا، تقبل القسمة دون أن يلحق الآخر ضرر. فيختلف بحسب يعني كل حالة. واضح؟ كما قلت يعني الشريعة والمعاملات قائمة على رفع الضرر عن الجميع، فإذا لاحظت ضرر على أحد الطرفين فلا ترفع هذا الضرر بإيقاع ضرر على الطرف الآخر. ولهذا أيضا من القواعد الفقهية الضرر يزال، والقاعدة الأخرى الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. نعم، تفضل. فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم حفظها في حرز مثلها، فإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع على فدابة عنها بغير قول. نعم. ومن قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وساق في هذا الفصل أحكام الوديعة. والوديعة في الأصل أو في اللغة هي من الودع وهو الترك، وذلك لأن المودع يترك متاعه عند آخر بقصد حفظه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن قبول الوديعة. فالوديعة لها طرفين، مودع ومودع، مثل ما قلنا في العارية معير ومستعير. فالوديعة سنة في حق من؟ في حق المودع، المودع، لأنه يقدم معروفا إلى أخيه المسلم. واضح؟ قال: ويسن قبول الوديعة لأن فيه كما قلت نفعا لأخيه المسلم، و كما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يسمى الصادق الأمين، ولهذا كان الكفار فضلا عن المسلمين يستودعونه أموالهم إلى أن هاجر صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويسن قبول وديعة. هل يسن ذلك مطلقا؟ الجواب لا. قال المؤلف: لمن يعلم من نفسه الأمانة. أما إذا كان الإنسان يعرف من نفسه وحاله عدم الأمانة أو التضييع أو التفريط، فإن الأولى له عدم قبول الوديعة، لئلا يفعل مسنونا فيقع في محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أراك رجلا ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. الآن تولي مال يتيم أليس فيه إحسان؟ هاي إخوان فيه إحسان، والقيام عليهم من أعظم الأجور، لكن قد يكون بعض الناس لا يناسبه هذا الأمر، لو قام على مال يتيم لأضاعه، إما أن يكون مفرط أو لا خبرة له فيضيعه، أليس كذلك؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تولين على اثنين ولا لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، فالإنسان أعلم بحاله وقدراته. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم حفظها في حرز مثلها. يلزم المودع الذي قبل الوديعة أن يحفظها في حرز مثلها، في مكان حفظ مثلها، يعني كونه متبرع بالوديعة لا يعني أنه لا يلزمه شيء، بل يلزمه إذا قبل الوديعة أن يحفظها في حرز مثلها. فمثلا لو أن الإنسان أودع ذهبا أو نقودا مبالغ طائلة، هل له أن يحفظها في السيارة، يحفظها في درج السيارة؟ الجواب: ليس له ذلك، ليس هذا حرز مثلها، ولو فعل ذلك فسرقت ضمن لأنه مفرط، لكن يضعها في حرز مثلها، مثلا في تجوري أو في بنك أو ما شابه ذلك. مثل سيارة مثلا، لو أنه أودع سيارة، إيش حرز مثلها؟ حرز مثلها يعني في بعض البلدان أن تدخل داخل البيت أو توضع عند الباب، لكن يضع السيارة في مكان بعيد عن الناس، هذا لا يعتبر حرز المثل، أليس كذلك؟ وهذا سيأتي معنا في السارقة، في أحكام السارقة، حرز المثل وما ليس حرزا. نعم. قال: وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرض. أحيانا صاحب العين المودعة الذي هو المودع يحدد مكان الحفظ، يقول: هذا جوال سأودعك إياه، مكان حفظ الجوال قد يكون مثلا يحفظ في دالوب أو يحفظ، أليس كذلك؟ لكن قال: لا، لا بد أن تحفظ هذا الجوال في تجوري. هل حفظ الجوال هل التجوري هو مكان حفظ الجوال أو حرز الجوال؟ لا، في الأصل لا، ما جرت العادة بهذا، أليس كذلك؟ فإذا عين له الحرز فحفظ أو فأحرز بدونه فإنه يضمن، لأنه مفرط، المفترض يقول: لا، لا أحفظها في هذا، أو إذا قبل فيتحمل تبعات القبول. أو تعدى أو فرط. أو تعدى مثل التعدي أن يستخدمها، لأن المودع ليس له أن يستخدم الوديعة بدون إذن المودع، فإذا استخدمها فإنه يعتبر متعديا فيضمن. أو مثلا أعطاه مال في وعاء، ففتح هذا الوعاء واستخرجها منه، فإنه متعدي فيضمن، واضح؟ أو فرط كما قلنا، من أوضح أمثلة التفريط أن يحفظها في دون حرز المثل. والقاعدة أن التعدي فعل ما ليس له فعله، والتفريط ترك ما ينبغي له فعله. أو قطع عالف دابة عنها بغير قول، يعني لو أنه استودع دابة فقطع عنها العلف، إذا قطع عنها العلف بقول مالكها فإنه لا يضمن، لأن المالك هو الذي أمره بذلك، لكن إذا كان بغير قول مالكها فإنه يضمن. نعم. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلافيها وعدم تفريض وتعد وفي الإذن. نعم. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربه أو غيره بإذنه. الرد مثل ما سبق معنا في أحكام العارية تماما، أليس كذلك؟ يقبل قول المودع ويقبل قول المستعير في دعوى الرد إلى المودع أو إلى غيره بإذنه. فإذا قال المودع: أنا رددت إليك الوديعة، وقال المودع لم ترد، فإذا قال المودع رددت فإذا قال المودع رددت الوديعة وقال المودع لم تردها، فالقول قول من؟ القول قول المودع. لكن لا يقبل قولها في ردها إلى الوارث كما سبق معنا في العارية، لو أن المالك توفي فردها المودع فردها المودع إلى ورثة المودع، هل يقبل قوله؟ لابد أن يأتي ببينة، لأن الورثة ليسوا هم الذين رضوا أمانته فأودعوه، هذا هو الفرق. الورثة ليسوا هم الذين رضوا أمانته فأودعوه، بخلاف المودع، فالمودع هو الذي ارتضى صدقه وأمانته فأودعه. قال: وفي تلفها وعدم تفريط وتعد. وكذلك إذا ادعى أنها تلفت أو ادعى أنه لم يفرط ولم يتعد فإنه يقبل قوله أيضا. وكذلك في الإذن، لو أذن له، لو ادعى أنه أذن له باستعمالها أو في ردها إلى غيره فإنه يقبل قوله، لأن الأصل أنه صادق أمين رضي أمانته المودع، فكان القول قوله. نعم. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. لو أن اثنان أو أكثر أودعوا مكيلا أو موزونا يقسم، يمكن قسمته، فجاء بعد ذلك أحدهما إلى المودع فطلب نصيبه، مثال محمد وخالد يملكان 10 أطنان حديد ملك مشاع، واضح، كل واحد له 5 أطنان 5 أطنان، فأودعوا الحديد عند زيد، ثم سافر محمد، فجاء خالد إلى زيد يطلب نصيبه، قال: أعطني 5 أطنان نصيبي، واضح. قال المؤلف: سلم إليه، فللمودع أن يرد إليه 5 أطنان، لكن كما قلنا بشرطين: أن يكون مكيل أو موزون، وأن يكون الشريك الآخر غائبا أو ممتنعا عن الحضور والقسمة. فأما إذا لم يكن ممتنعا عن القسمة والحضور، أو كانت الوديعة مما لا يقبل القسمة، فإنها لا تقسم إلا بحضوره. إيش مثاله؟ مثال: لو أودعوا أجهزة كهربائية عند شخص، هل يملك القسمة؟ لا تملك القسمة إلا برضا الطرف الآخر، أليس كذلك؟ أو كان موجودا وقال: أعطي نصيبي دون حضور الطرف الآخر، فليس له ذلك أيضا. نعم، تفضل. ولمودع ومضارب ومرتهن ومضارب ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. ولمودع ومضارب، وأيضا يصح مضارب، ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. هؤلاء ما هو الصفة الجامعة لهم؟ المودع والمضارب والمرتهن والمستأجر، إيش الصفة الجامعة بينهم؟ أنهم بأيديهم مالا لغيرهم يتصرفون فيه أو دون تصرف بإذن الغير، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فليسوا هم الملاك، لكنهم إما وكلاء أو مأذون لهم بالتصرف أو الحيازة. فهؤلاء لو غصبت العين منهم فلهم المطالبة بها كما أن للمالك المطالبة بها. لو أن شخص أودعت عنده سلعة فجاء شخص وغصبها، فيملك المودع أن يطالب بها، ولا يقول الغاصب: أنت لست المالك، ما علاقتك بالموضوع، واضح؟ يقول: لا، أنا مودع وأذن لي صاحب العين بحفظها، فأملك المطالبة بها. لكن لو جاء واحد من الشارع ليس له علاقة، هل يملك المطالبة؟ لا تملك المطالبة، مثلك مثل الغاصب، كليكما لا مطالبة له ولا تصرف ولا ملك على هذه العين. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. كم بقي على الأذان؟ نبدأ بالإحياء أو تفضل يا شيخ. شيخ المستعير يدخل مع الأربعة هؤلاء؟ كيف؟ المستعير يدخل مع الأربعة هؤلاء في حق المطالبة؟ واضح السؤال أن المستعير هل يدخل في هؤلاء في حق المطالبة؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل، ولهذا لم يذكره. وها هنا سؤال لعل نكلفك به شيخ أحمد، يعني ها هنا سؤال لعل نكلفك به، وهو من باب الفائدة: لماذا لم يذكر؟ الجواب حاضر، يعني لو أردت الآن ذكرت الجواب، لكنه حتى يعني تعمل ذهنك. المستعير أذن له في الاستعارة، ظاهر كلام المؤلف من أنه لا يدخل لأنه لم يذكره معهم، صح ولا لا؟ صحيح. فلماذا فرق بين المستعير وبين المودع والمرتهن والمستأجر في هذا الحكم في مسألة المطالبة؟ نعم، كلاهما يعني تقصد هل يده يد أمانة والمستعير يد ضمان؟ ممكن يبحث الشيخ أحمد الأسبوع القادم إن شاء الله، والأسبوع عفوا الثلاثاء الأسبوع هذا الفصل هذا لما كان الدرس الأحد والثلاثاء أصبح في لخبطة بالمواعيد. طيب، في سؤال أحد الإخوة الظاهر سألنا سؤال سابقا وقلنا في جائزة كتب ولا إخوان أجاب وقلنا لك جائزة، ويبدو أني نسيت، أنا تأخرت في إحضار نعم كيف؟ لا، ما طيب الذي أجاب لا يتذكر؟ ما هو أنت شيخ ولا نسيت؟ نعم، حديث الشافعي هو هذا هو أنت الأجاب. تفضل، هذين الكتابين كتاب هو الأصل كتاب واحد، لكن التأخر يجوز القضاء خيرا مما وجب ما دام غير مشروط. أنا المعذرة، نسيت الكتاب شرح العبودية للشيخ سالم تيمية الشيخ صالح الفوزان، ومختصر الإفادات لابن بلبان شارح أو صاحب أخصر المختصرات، هذا كتاب له في الفقه أيضا. تفضل، جزاك الله خير، بارك الله فيك.